عزيزي المشاهد، هل سمعت عن ماء طعام من الطعم وشفاء من السقم؟ في هذه الحلقة سنتعرف على هذا الماء وعن كيفية خروجه وظهوره للعالمين مع فضيلة الشيخ محمد الصبحي. حياك الله شيخ محمد. أهلا وسهلا بك أخي الكريم والمشاهد. هذه الأسرة المباركة، أسرة إبراهيم عليه السلام، جاءت ومعها كثير من البركات والخيرات، ومن هذه البركات والخيرات هذا الماء المبارك الذي تنعم وتشرف باحتضانه هذه البقعة الطيبة المباركة. نريد أن نتحدث عن أصل هذا الماء يا فضيلة الشيخ. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى حمدا يبلغ رضاه، إلهنا وليس لنا معبودا سواه، والصلاة والسلام على محمد وصحبه ومن والاه. زمزم، وما أدراك ما زمزم؟ هذا الماء المبارك الذي له أكثر من 30 اسما. هذا الماء العافية في الأبدان، هذا الماء جلاء للأحزان، هذا الماء شربه قربا للرحمن، هذا الماء شربه اقتداء بسنة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، هذا الماء رزق رزقه الله تعالى هاجر وابنها إسماعيل، كل ذلك ببركة التوكل على الله وحسن الظن بالله واليقين بالله. وهذا من أثر حسن الظن بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه وهو حسبه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما جاء بهاجر وابنها إسماعيل، على الصحيح أنه إسماعيل على الصحيح، وابنها إسماعيل إلى هذه البقعة ووضعها تحت دوحة أي شجرة، وكان معها وضع معها سقاء فيه ماء وجراب فيه تمر وسويق، ثم رجع إبراهيم بأمر من الله. فهاجر ذهبت وراء إبراهيم وتركهم في بقعة لا يوجد فيها لا ماء ولا كلاء، لا يوجد فيها خلق ولا بشر، لا يوجد فيها إلا سباع وضباع كله وربي جيع. لكن انظر الثقة بالله وحسن الظن بالله واليقين بما عند الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول أحدهم: اطلبوا لأنفسكم ما وجدت أنا، إني وجدت في هواه سكنا، إن بعد قربني وإن دنوت منه دنا. لذلك من كان قريبا من الله سيتولاه الله سبحانه وتعالى. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم لو أن من في السماوات والأرض اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هنا هاجر سعت خلف إبراهيم: يا إبراهيم، لمن تدعنا؟ من معنا؟ من يحمينا؟ من يأوينا؟ من ومن؟ وتلك التساؤلات التي من قلب الأم لم يلتفت إليها. قالت: يا إبراهيم، الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. قالت: إذا لن يضيعنا الله. شدة التوكل على الله، اليقين، حسن الظن بالله سبحانه. الله. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ذهب إبراهيم، فجلست الأم عند ولدها تحت هذه الدوحة تشرب من هذا السقاء وتأكل من هذا التمر، ولا بد له أن ينتهي. فانتهى. ثم رأت ابنها ثمرة زرعها، عماد ظهرها، نتاج أرضها، أرضها الذليلة وسماءها الضليلة، يتلوى من شدة الجوع، فما استطاعت أن تصبر أن تراه يموت بين يديها، فقامت تسعى. رحمة الأم بالطفل الرضيع. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في منها. وانظر إلى رحمة هذه الأم، استغل النبي موقف في موقف من المواقف عندما رأى تلك الأم في غزوة من غزوات بعد أن ضاع ابنها، وجدته أخذته وضمته ثم أسدلت ثديها لترضعه. قال: أترون أن هذه تلقي ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول. قال: لله أرحم لله أرحم بكم من هذه بابنها. هاجر عندما قامت وسعت من ضمن الأماكن التي كانت تسعى بين الصفا والمروة، هذه الجبال العظيمة، جبل الصفا، الدعاء عنده مستجاب. الله، مع أن يا فضل الشيخ مرأة ضعيفة، فقامت، نعم، لكنها تسعى. الله، تسعى والله تعالى يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزق الطير في الهواء والسمك داخل الماء والدودة تحت الحجر الصماء. ألا يرزق تعالى ألا يرزق الله تعالى من يعبد رب السماء؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الرزاق سبحانه. قامت تصعد إلى الصفا ثم تنزل تنزل، عندما تتوسط بين الصفا والمروة لا ترى ابنها إسماعيل فتخاف عليه فتسعى سعيا شديدا، هو السعي الذي نسعاه الآن. فلا زالت بين الصفا والمروة حتى صعدت على المروة فسمعت صوتا فتقول لنفسها صح أو صح، فانطلقت إلى ولد يعني إسماعيل. كأن الأمل انبعث فيها من جديد، تتوقع أنه جاه شيء أو خوفا على إسماعيل الله. فتقول لنفسها صح، فانطلقت إلى إسماعيل فوجدت الماء يفور من تحت عقبه من تحت عقبه. وفي رواية أن وجدت جبريل وجدت جبريل عند إسماعيل بجناحه من تحت عقبه إسماعيل، يعني قال لها ما كان الله تعالى ليضيعك أنت وولدك. فضيلة الآن يا شيخ، فضيلة الشيخ، يتبادر للذهن أحيانا أن إسماعيل عليه السلام هو الذي بتحريكه لرجل الموصل، أو أن جبريل عليه السلام صحيح أن الله تعالى أخرجه من تحت عقبه، أو في رواية أن جبريل أخرجه كذلك بأمر من الله سبحانه وتعالى. أخرج الله تعالى هذا الماء فشربت وأرضعت فأصبحت هي سيدة الماء هي وابنها إسماعيل الله. حتى قدمت جرهم، والقصة طويلة، قدمت جرهم بارك الله لهم ورزقهم وأعطاهم، وهذا ببركة دعوة من؟ إبراهيم بتوكلهم عليه نعم. سبحانه وتعالى بركة دعوة إبراهيم وكذلك بحسن الظن والتوكل على الله. ثم تدور الأيام حتى لا نطيل، تدور الأيام وتصبح الزعامة عند جرهم، فعندما فسدت جرهم وكانوا في نعمة عظيمة عند الكعبة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، خرجت جرهم طردها خزاعة وكنانة. هنا جرهم أخفت هذا البئر فظهر لم تظهر معالم البئر حتى جاء يوم أيام عبد المطلب وأصبح زعيما على مكة، وكان ينام في الحجر، وهذه القصة باختصار، كان ينام في الحجر فرأى رؤيا مباركة، رؤيا صالحة، رؤيا خير. يا عبد المطلب احفر احفر طيبة، وهذه من أسماء زمزم لها أكثر من 30 اسم، احفر طيبة. قال وما طيبة؟ لا يعرف عبد المطلب طيبة. ثم ذهب ثم نام، فقال يا عبد المطلب احفر برة، قال وما برة؟ ثم ذهب ثم قال يا عبد المطلب احفر المظنونة، وهذه من أسماء زمزم، قال وما المظنونة؟ حتى جاءه المرة الأخيرة قال احفر زمزم، قال وأين زمزم؟ أين زمزم؟ قال زمزم لا تذم ولا تنزف، تسقي الحجيج الأعظم بين الفرث والدم، عند نقرة الغراب الأعصم. حدد له الموضع والمكان الذي سوف يجد فيه زمزم، وما كان عند عبد المطلب إلا ابن واحد اسمه الحارث. القصة طويلة، قام عبد المطلب فوجد البئر ووجد المعالم، نقرة الغراب الأعصم وفرث الدم، فحفر البئر وخرج البئر، فأخرجه الله تعالى مرة أخرى على يد عبد المطلب. وهذا له علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا الماء سوف يكون في شريعة محمد له قيمة عظيمة، له مكانة ومنزلة، والشرب منه سنة، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الماء أسماء متعددة، منها أنه مبارك، ومنها أنه طعام من الطعم وشفاء من السقم، وأنه قوة في الأبدان، ماء زمزم قوة للأبدان. عندما جاء أبو ذر ليسلم جلس، لأن جاء سرا، جلس في الحرم وعند الكعبة أكثر من 30 يوما، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كم كنت عند الكعبة؟ قال 30 ليلة أو يوم. قال من كان يطعمك؟ قال كان طعامي ماء زمزم يا رسول الله، حتى تكسرنا عكن بطني، سمنت وتكسرنا عكن بطني، ولم أجد يا رسول الله سخفة جوع. الله، وهذا يدل على أنه طعام من الطعم وشفاء. إذن فضيلة الشيخ، من هذه القصة سننطلق لكثير من المواقف والقصص مع هذا الماء المبارك، ولكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل وابقوا معنا حتى نتعرف على بركة هذا الماء على من شربه. هوت أرواحنا ترنو سناكا، هوت أرواحنا سناك أعزائي المشاهدين، عدنا لكم من جديد ومع خير ماء على وجه الأرض، إنه ماء زمزم، ومع فضيلة الشيخ محمد الصبحي. حياك الله شيخ محمد. أهلا وسهلا بك شيخ محمد. كنا نتحدث قبل الفاصل عن هذا الماء العظيم، هذا الماء المبارك. هناك من المؤكد شيخ محمد كثير من المواقف، من المشاهد التي حدثت من بركات هذا الماء، سواء للناس أو وهؤلاء الناس سواء كانوا ساكنين في هذه البقعة أو قاصدين لها أو غير ذلك. هل تحدثنا عن بعض المواقف يا شيخ؟ ماء زمزم، الماء المبارك، خير ماء على وجه الأرض، له من الأسماء كما ذكرنا فيما سبق أكثر من 30 اسما. هذا الماء عافية في الأبدان، جلاء للأحزان. هذا الماء لما شرب له من فضل وبركة هذا الماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد الله تعالى أن يسري به من مكة إلى بيت المقدس، أرسل جبريل وغسل صدره بماء زمزم، فهو قوة وثبات أمام ما سوف يراه النبي صلى الله عليه وسلم من المشاهد الجليلة العظيمة. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زمزم لما شرب له، زمزم لما شرب له. وش نقصد يا شيخ محمد هنا بما شرب له؟ زمزم لما شرب له أي أن من شرب ماء زمزم، من شرب ماء زمزم بنية في قلبه، أيا كان مع اختلاف هذه النيات، فإن الله تعالى يحقق ما نواه إذا كان ذلك صدر عن يقين، عن يقين بما عند الله. يعني هل يتبادل لأذهاننا إذا سمحت لي فضيل الشيخ محمد، إذا كانت هذه سواء كانت الفكرة أو النية حسية أو معنوية في الجسد أو في القلب، أو حتى في شيء نريده من الله عز وجل؟ أقول لكل مريض، من شربه لمرض شافه الله، من شربه لحزن أسعده الله، من شربه لعلم علمه الله، من شربه لفقر أغناه الله، من شربه لضعف قواه الله، من شربه لذلة أعزه الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يأتي عند ماء زمزم فيشرب فيقول اللهم إني أسألك هذه الشربة يوم الظمأ يوم القيامة. وابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان إذا شرب ماء زمزم يقول اللهم إني أسألك به علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. والقرطبي كذلك عندما شرب ماء زمزم قال اللهم إني أسألك بهذه الشربة حفظ كتابك، فحفظ في زمن يسير، وكان عنده صوت جليل جميل أحبه الناس لحسن صوته وحفظه، حتى كان يقربه الولاة والعلماء ليقرأ به، وهو أحد أئمة التفسير. نعم. كذلك الحافظ ابن حجر عندما شرب ماء زمزم قال اللهم إني أسألك بهذه الشربة حفظ الحديث، فأصبح من حفاظ الحديث. وأبو عمرو التميمي عندما شرب ماء زمزم يقول تفكرت لماذا لأي أمر أشربه، فقال اللهم إني أسألك بهذه الشربة أن أكون مستجاب الدعوة، فكان مستجاب الدعوة. أقول هذا الماء المبارك، الماء يعني المبارك لهذه الدرجة، حتى إذا أردت فعلا استجابة الدعوة لا شك أنه غذاء للأبدان والأرواح. والأرواح نحتاج إلى قضية مهمة أخي الكريم وإخوتي المشاهدين والمشاهدات، عند شرب الماء، هذا الماء المبارك، هذا الماء المغذي، هذا الماء الذي لا يعلوه ماء أبدا من ماء الدنيا أبدا، هذا الماء عند شربه نحتاج أن نثق بالله سبحانه وتعالى، وأن نعلم يقينا أنه طعام من الطعم وشفاء من السقم. هذا الماء شربه أهل الفضل وأهل العلم وأهل المكانة والمنزلة، فحقق الله مرادهم. أقول لكل مريض اشرب من ماء زمزم وانظر ماذا يفعل الله تعالى بك. أقول لكل محزون اشرب من ماء زمزم وانظر ماذا يفعل الله تعالى بك. أقول لكل فقير، لكل ضعيف، لكل من هو بحاجة إلى أن يتقوى بهذا الماء، يشربه بيقين وينظر ماذا يفعل الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم من هديه صلى الله عليه وسلم عندما يأتي إلى مكة للعمرة أو الحج، كان صلى الله عليه وسلم يقصد بئر زمزم فيشرب صلى الله عليه وسلم. وعندما رجع صلى الله عليه وسلم من بعد أن رمى الجمرات وطاف، جاء لبني عبد المطلب وهم ينزعون على رأسهم العباس ينزعون الماء للحجاج، قال انزعوا بني عبد المطلب لولا أني أخاف أن القوم ينازعوكم لنزعت معكم. يعني القصد بالنزع هنا يا فضل الشيخ أنه يناولوهم يعطوهم يخرجون لهم الماء للحجاج ويناولوهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أفضل أعمال التي تقدم هو خدمة هؤلاء القاصدين. الله. كان بني عبد المطلب عندهم السقاية وعندهم الرفادة. الله. من أجل ذلك أقول هذا الماء المحزون، المحزون إذا شربه أسعده الله. نعم، أقول لمن أراد العافية ولمن أراد الصحة لمن أراد البركة في العمر والعيال والبيت فليشرب من هذا الماء وليكن شرابه، فهو كما ذكرنا طعام من الطعم شفاء من السقم، هو خير ماء على وجه الأرض، خير ماء على وجه الأرض. كل الماء الآن أفضل ماء موجود في فرنسا اسمه ماء في معادن اسمه ماء أفيان أو شيء من هذا، هذا الماء الذي يعد أفضل ماء ولا يشربه إلا الأغنياء لغلاء ثمنه، وجدوا أن ماء زمزم يفوقه وأفضل منه. لماذا؟ لأنه صنيعة الله. الله لأنه صنيعة الله. لا ومن ذا الذي يجال الله في صنعه؟ أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. هذا الماء صنيعة الله سبحانه وتعالى، أخرجه الله على يد إسماعيل، على يد إسماعيل وهاجر وإسماعيل. هذا الماء هو يجري إلى يوم القيامة لا ينبض أبدا، حتى وإن ادعى بعض من يدعي أن فيه ملوحة نقول ملوحة نافعة غير ضارة. هذا الماء فيه من المعادن والكالسيوم وغيره من المعادن التي يعرفها المتخصصون، فيه من الفوائد ما لا يعد ولا يحصى. ولكن عن جريانه يا فضيلة الشيخ، عن جريان الماء، يعني نحن الآن نقول من أين ومن الذي أجراه؟ لا يستطيعون، ما أحد يستطيع. أدخلوا إلى هذا البئر رجال، فكان أجمعوا شبه إجماع أنهم يخرجوا من بين الحجار والصخور من عند الكعبة، يخرجوا من عند ومهما الكعبة. تتبعوا أبدا لا يستطيع، لأنه معجزة خالدة. هذا الماء أنا أسميه المعجزة الخالدة التالدة إلى يوم القيامة، مع أن العلم تقدم الآن يا شيخ، مهما يتقدم ولا زال العلم يكتشف في هذا الماء ما تذهل به، تذهل العقول، ما تطيش له العقول وتطيش له الأبصار. هذا الماء المعجزة الخالدة، هذا الماء الذي زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه. أنا أقول نحتاج فقط أخي الكريم وإخوة المشاهدين والمشاهدات إلى أمر واحد. أننا عندما نقصد البيت الحرام ونشرب من هذا الماء أننا نشرب يقينا، نحتاج إلى اليقين فقط، أنه يقينا يقينا يحدث ما لا يحدثه غيره. الله. يحدث ما لا يحدث، وهذا يقودنا لسؤال. فهو دواء، فهو نعم. دواء نعم. وغناء، وهو عافية، عافية. وفيه من الأسماء كما ذكرت في أول اللقاء أكثر من 30. نريد أن نسأل عن قضية الاغتسال بماء زمزم وما ورد في ذلك وأقوال أهل العلم في هذا الموضوع. العلماء تكلموا في قضية الغسل والوضوء وحمل الماء إلى خارج مكة، العلماء تكلموا في هذه القضية وصالوا وجالوا وقاموا وقعدوا وكتبوا وألفت فيه مؤلفات. أريد أن أقول باختصار أن جماهير أهل العلم على أنه يجوز الاغتسال به وحمله حتى خارج مكة، وكان السلف وعائشة رضي الله عنها يحملون الماء معهم إلى المدينة، والصحابة كذلك ويحملوه الناس قاصدي البيت الحرام معهم، وكان عندهم أغلى من الذهب والفضة. الله. وكان أغلى من الذهب والفضة معنويا، وعندما يقدم الناس في بلادهم ويأتون معهم بماء زمزم يحملوه ويتوازعوه ويفرقوه قطرات، مما يدل على قيمة هذا الماء. الله. وهو فضل من الله ورحمة. الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. الله تعالى خص هذه الأمة ما بخاصية لم يخص أمة من قبله، وهو هذا الماء. ألا وهو هذا الماء المبارك. إذن فلنفرح بهذا الماء ولا نغفل عنه، فهو ماء أثنى عليه وزكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وكان صلى الله عليه وسلم من هديه من سنته الشرب منه عليه الصلاة والسلام، وهو هذا الماء آية آية آية بين المؤمن والمنافق، آية ما بيننا وبين المنافقين التضلع من ماء زمزم. التضلع، وش المقصود بالتضلع؟ يعني أن الإنسان يشرب حتى يرى أن الماء قد دخل في أضلاعه وأنه حصل له من الاكتفاء ومن القدرة والطاقة ما لم يكن قبل أن يشرب، أنه تضلع أي أنه شرب منه حتى يشبع. الماء ماء زمزم نريد أن نبين للناس أن له قيمة عظيمة عند الله وقيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يطوف وينتهي من الطواف ويصلي خلف المقام يذهب ويشرب من ماء زمزم صلى الله عليه وسلم، وهذا من هدي ومن سنته. أنت عندك روحي بل أنت منها أحب، فحسبي بحبي أني أحب ما تحب. والنبي كان يحب ما زمزم ويزكيه ويثني عليه. إذن أيضا لابد أن الجيل القادم الآن أبناءنا أن نبين لهم قيمة هذا الماء. الجيل القادم نسي ماء زمزم، أحبتي نسي ماء زمزم وفضل هذا الماء وبركة هذا الماء. وهذه يا شيخ أعظم وصية وخاتمة جزاك الله خير ختمت بها، أن ذكرتنا أن يربى هذا الجيل فعلا على ماء زمزم وعلى بركة هذا الماء. أسأل الله سبحانه وتعالى فضيل الشيخ أن يجعل ذلك موازين حسناتك. أعزائي المشاهدين، زمزم في بلدي، لكن من يقنع الناس بجدوى زمزمي؟ وأسبلت المآقي كي تراك، وكم تاق الفؤاد إلى لقاك. وأسبلت المآقي كي تراك إلى بلد القداسة والأمان، هوت أرواحنا ترنو سنان.